بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الكبر والإعجاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. ذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث من صفات الله سبحانه وتعالى العزة والكبرياء، ومن نازع الله في صفة من صفاته ألقاه في النار. وحقيقة الكبر أنه تجرؤ على مقام الله، فمن تكبر على المتكبر جل جلاله كان حقا على الله أن يعذبه، أن يعذبه. والكبر كما مر معنا بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. ومن عرف عظمة الله استأصل الكبر من نفسه، لأن الإنسان إذا تراءت له قدرة الخالق وعظمة الباري علم أن الكبرياء لله وحده، كما قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم يا عزيز أعزنا، ويا حكيم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، وارزقنا التواضع وجنبنا الكبر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.